ينتهي مع الحكم. احنا قلنا ان تطرد العلة في معلولاتها يعني في الاحكام المعللة بها مثل الاسكار، كلما وجد الاسكار ولد التحريم، لكن قد ينتقض ذلك، وهذا من قواعد القياس ويسمى بالنقض. قد توجد صورة من الصور ومع ذلك لا يجد الحكم، فإذا تخلف الحكم في بعض الصور فهل هذا من القواعد في صحة القياس؟ أو نقول بأن في المسألة تفصيلا هذا فيه رأيان. الرأي الأول وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن هذا من قواعد القياس، يعني الرأي الأول أن هذا من قواعد القياس، يعني أن توجد صورة من الصور وينتفي معها الحكم. والقول الثاني أنه من القواعد إلا إذا كان هناك مانع من ترتب الحكم. إذا كان هناك مانع من ترتب الحكم فلا يكون هذا من قواعد القياس، لا يكون هذا من القواعد التي تبطل القياس. فمثلا القتل العمد هذا موجب القياس للقصاص، فالعلة هي ماذا؟ هي إيجاب القصاص. العلة هي كون القتل عمدا، القتل العمد موجب القصاص، العلة كونه عمدا. انتفت العلة في قتل الأب لابنه، الأب إذا قتل ابنه تنتفي معه العلة، نعم تنتفي معه العلة. فهل نقول بأنه لما الآن انتفت لم يترتب الحكم في هذه الصورة، هل نقول بأن هذا مبطل للقياس؟ نعم. أو نقول بأن العلة تخلفت لمانع وهو الأبوة، لأنها مانعة من تأثير الحكم. الصحيح في ذلك أن القياس صحيح هنا، وأنه كلما وجد العمد العدوان وجد موجبه وهو القصاص، كلما وجد العمد العدوان نقول وجد موجبه وهو القصاص. وأما هنا فتخلفت العلة، أما العلة هنا تخلفت بمانع وهو الأبوة، وهي مانعة من تأثير العلة في الحكم. فإذا كان هناك مانع نقول هنا لا يلزم من ذلك أن يكون القياس باطلا. وقال المؤلف رحمه الله أيضا قال ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. تقدم أن ذكرنا أنه اشترط من شروط القياس أن يتساوى الحكمان الفرع والأصل. يقول من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي، نعم في النفي والإثبات، فيكون الحكم تابعا للعلة نفيا وإثباتا، نعم تابعا للعلة نفيا وإثباتا. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفى الحكم. مثل الإسكار علة في الخمر، نعم الإسكار علة في الخمر، فإذا وجد الإسكار وجد الحكم، وإذا انتفى الإسكار انتفى الحكم. ثم قال العلة هي الجانب الحكم، نعم العلة هي الجانب الحكم. وسبق أن ذكرنا تعريف العلة، وعرف المؤلف رحمه الله بقوله العلة هي الجانب للحكم، يعني معنى ذلك يعني أن الشارع جعلها جانبة للحكم. فإذا وجدت العلة عدي حكم الأصل إلى الفرع، عدي حكم الأصل إلى الفرع، والحكم هو المجلوب للعلة. هذا أيضا تعريف لأي شيء، للركن، الركن الرابع أو الثاني أركان القياس. يقول الحكم هو المجلوب للعلة، يعني أن الحكم هي مقتضته العلة، ما جلبته العلة واقتضت من تحريم أو تحليل أو صحة أو فساد إلى آخره. نعم إلى آخره. بقي علينا يعني مسألة مهمة تتعلق بالعلة، العلة وطرق إثبات العلة، مسالك ماذا العلة لا تعرض لها المؤلف رحمه الله. فنقول العلة في اللغة هي المرض، العلة لغة هي المرض، وأما في الاصطلاح فهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، الوصف الجامع بين الأصل والفرع. المناسب لتشريع الحكم، نقول الوصف الجامع بين الأصل والفرع المناسب لتشريع الحكم، وتسمى العلة بالمناط، تسمى بالمناط، تجد كثير في كتب الفقه كتب الصرف، وتسمى أيضا بالمؤثر، وتسمى أيضا بالمظنة والمستدعي والجامع والسبب والمقتضي، هذه كلها من تسمية العلة، يعني السبب والجامع والمستدعي والمقتضي والمؤثر إلى آخره والمناط إلى آخره. واعلم أن الأوصاف يعني التي يعلل بها تنقسم ثلاثة أقسام، الأوصاف التي يعلل بها يعني تكون علة نقول تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول وصف يعلم أنه مناسب لبناء الحكم عليه، فهذا وصف صحيح، يعني وصف يعلم أنه مناسب لبناء الحكم عليه، وهذا نقول بأنه وصف صحيح يصح القياس عليه، مثل الإسكار في الخمر، هذا وصف مناسب يصح لبناء الحكم عليه، فنقول يحرم النبيذ نعم لعلة الإسكار. القسم الثاني، القسم الثاني وصف يعلم أنه غير مناسب لبناء الحكم عليه لعدم التفات الشارع إليه، لعدم التفات الشارع إليه، وهذا كالأوصاف الطردية مثل الطول والقصر والسمن واللون من سواد وبياض وغير ذلك، فهذا لا يصح القياس عليه أو لا يصح التعليل به والقياس به باطل. القسم الثالث وصف متردد بين القسمين، وصف متردد بين القسمين بين كونه مناسبا وبين كونه عدم مناسب، وهذا يسمى بالشبه، يتقدم قياس الشبه، يعني متردد بين أصلين، متردد بين أصلين، فهو من حيث لم تتحقق فيه المناسبة يشبه الطرد، يعني كونه ما يتحقق فيه الوصف المناسبة هذا يشبه القياس، يشبه الوصف الطردي، ومن حيث أنه يعني ومن حيث أنه لم يتحقق فيه انتفاء المناسبة أيضا هذا يشبه الوصف النسبي، فهو الوصف الشبهي هذا متردد بين الأمرين، بين الوصف الطردي والوصف ماذا النسبي، وصف الطردي والنصب والوصف النسبي، ف يعني كونه يعني لم تتحقق فيه مناسبة هذا يشبه ماذا الطردي، وكون أيضا لم يتحقق انتفاء المناسبة هذا يشبه النسبي. وهل تقدم لنا أن القياس الشبهي نعم هذا كثير عند الرسولين، كثير عند الفقهاء رحمه الله، خصوصا الحنابل يكثر منه جدا، نعم يكثر منه جدا، يكثر منه، والشافعية يكثر منه، ولأنهم يرون أنه حجة. وتقدم أيضا أن المحققين من فقهاء الحنفية يرون أنه ليس حجة، من عند الحنابية يرون أنه ليس حجة. طيب مسالك العلة يعني إثبات العلة، الآن تبين لنا علة نعلم أنها مناسبة هذه يصح التعليل بها، علة نعلم أنها ليس مناسبة هذا لا يصح التعليل بها، علة مترددة، علة مترددة بين الأمرين ها، فهذه جمهور الشافعية والحنابلة أنهم يرون أنها حجة، والرأي الثاني أنها ليست حجة، وهذا عند الحنفية. مسالك إثبات العلة، العلة لكي تثبت هناك مسالك، المسلك الأول النص، المسلك الأول النص، إذا نص الشارع عليها يعني والنص منه ما هو صريح في العلة ومنه ما ليس بصريح، يعني منه ما هو صريح في العلة ومنه ما ليس بصريح في العلة، وهو ما يسمى بالإيماء، يعني ما يسمى بالإيماء. أما الصريح يعني الصريح في العلة مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، علل النبي عليه الصلاة والسلام الاستئذان من أجل البصر، يعني نجل البصر. منه ما ليس بصريح وهو ما يسمى بالإيماء، يعني بالإيماء، وهو التنبيه على العلة، وهذا له صور، نعم له صور. من صور ذلك أن يقترن بالحكم، من صور ذلك أن يقترن بالحكم وصف على وجه لو لم أن يقترن بالحكم وصف على وجه لكان ذكره لا فائدة له، يعني أن يقترن بالحكم وصف لو قلنا بعدم اعتباره لكان ذلك أبعد عن الفصاحة ولا فائدة منه، لو قلنا بعدم اعتباره لكان ذلك أبعد عن الفصاحة، وإذا قلنا باعتباره كان ذلك أقرب إلى الفصاحة، يعني إلى أقرب إلى الفصاحة. وكذلك أيضا أن يذكر الحكم، يعني من صورها أن يذكر عقب الحكم وصف بالفاء، أن يذكر عقب الحكم وصف بالفاء. ومثال ذلك نعم مثال ذلك قول الله عز وجل ويسألك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، ويسألك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، فهنا ذكر الحكم عقب وصف، نعم عقب وصف بالفاء، قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فاعتزلوا النساء في المحيط، والحكم هنا ذكر عقب وصف بالفاء. وكذلك أيضا من صوره أو من أنواعه أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، أن يذكر الحكم مقرونا بوصف مناسب، مثل قول الله عز وجل إن الأبرار في نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. هذا بالنسبة لمسلك النص، وقلنا بأن النص منه ما هو صريح منه ما ليس صريح وسمى الإيماء، والإيماء أن يذكر الإيماء أن يذكر مع الحكم وصف لو كان ليس فيه فائدة كان أبعد عن الفصاحة، وذكرنا نوعين من أنواع. المسلك الثاني الإجماع، الإجماع على أن العلة في كذا هي العلة في كذا، فمثلا العلماء رحمه الله أجمعوا على أن العلة في الحجر على الصغير هي الصغر، العلماء رحمه الله أجمعوا في أن العلة في الحجر على الصغير هي الصغر، فهذه علة فالعلة الولاية على الصغير هي كونه صغيرا، فإذا بلغ انتبهت العلة. المسلك الثالث الاستنباط، يعني المسلك الثالث الاستنباط، والاستنباط هذا تحته أقسام، يعني تحته أقسام. القسم الأول السبر والتقسيم، يعني القسم الأول السبر والتقسيم. والسبر هو حصر الأوصاف، لا قبل ذلك التقسيم، هو حصر الأوصاف المحتملة للتعليل. التقسيم حصر الأوصاف المحتملة للتعليل، فيقال العلة إما كذا وإما كذا، العلة إما كذا وإما كذا، تقول العلة في كذا إما كذا وإما كذا، هذا حصر. السبر اختيار الوصف، اختيار الوصف المناسب أو اختيار الوصف الصالح، يعني اختيار الوصف الصالح للتعليل، يختار الإنسان الوصف الصالح أو المجتهد للتعليل، هذا يسمى ماذا؟ السبر. التقسيم تقول إلا كذا وكذا، السبر بعد أن تظهر العلل تكون باختيار الوصف المناسب للتعليل، الوصف المناسب للتعليل. فالسبر مبني على هذه، على هذين الاستنباط، السبر والتقسيم مبني على هذين الأمرين، التقسيم حصر أوصاف، السبر اختيار الوصف الصالح وإبطال الباطل. مثال ذلك قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. التقسيم إما أنهم خلقوا أنفسهم أو أن الله عز وجل خلقهم أو أن أحدا، نعم، إما أنهم خلقوا أنفسهم أو خلقهم الله عز وجل أو خلقوا بغير خالق، نعم، أو خلقوا بغير خالق، إما أنهم خلقوا أنفسهم أو خلقهم الله عز وجل أو خلقوا بغير خالق أو خلقهم أحد غير الله عز وجل، هذا يسمى ماذا؟ تقسيم. الآن تحتاج إلى السبر، تنظر بين الأوصاف الصالحة والأوصاف غير الصالحة، وتبطل ما كان باطلا وتثبت ما كان، ما كان صحيحا، ما كان صحيحا. طيب، أيضا قلنا الاستنباط تحته أنواع، النوع الأول السبر والتقسيم، النوع الثاني الدوران الوجودي، ويسمى أيضا بالدوران، أيضا الدوران الوجودي ويسمى أيضا بالدوران، والمراد به اقتران حكم بوصف ما وجودا وعدما، اقتران حكم بوصف ما وجودا وعدما، فهذا دليل على أنه علة، يعني كونه يقترن وصف بحكم ما وجودا وعدما، يوجد بوجوده وينتهي بانتفائه، هذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه علته، علته. ولا يكتفى بوجوده في الوجود فقط، فلا بد أن يكون يوجد بوجوده وينتفي، نعم، وينتفي بانتفائه، يوجد بوجوده وينتهي بانتفائه، فلا يكتفي اقترانه في الوجود فقط أو في العدم فقط، أو في العدم فقط. المسلك أو النوع الثالث المناسبة والإخالة، النوع الثالث المناسبة والإخالة، الإخالة يعني الظن، يعني أنه يظن أن هذا الوصف مناسب، يظن أن هذا الوصف مناسب، والمراد به أن يكون الحكم مقترنا، أن يكون الحكم مقترنا بوصف، نعم، أن يكون الحكم مقترنا بوصف يصلح لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الحكم علة، أو يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. نقول المناسبة والإخالة أن يكون الحكم مقترنا بوصف يصلح لبناء الحكم عليه، فيجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم. وهذا كما تقدمنا مثل الإسكار، نعم مثل الإسكار علة في تحريم الخمر، فهذا وصف صالح لبناء الحكم عليه. وهنا الآن اقترن الحكم بوصف يصلح لبناء الحكم عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. فالخمر هنا الآن اقترن بوصف يصلح لبناء الحكم عليه، فيصلح، فنقول يجعل هذا الوصف علة لهذا الحكم، علة لهذا الحكم. طيب المسلك الرابع تنقيح المناط. المسلك الرابع تنقيح المناط. والتنقيح في اللغة التشذيب. المسلك الرابع تنقيح المناط، والتنقيح في اللغة التشذيب والتهذيب. والمناط كما تقدم أنه من أسماء ماذا؟ العلة. والمراد أو تعريف تنقيح المناط في الاصطلاح أن ينص الشارع على الحكم ويضاف إلى النار ويضيفه إلى وصف ويقترن به أوصاف أخرى. يعني الشارع ينص على الحكم ويضيفه إلى وصف ويقترن بهذا الوصف أوصاف أخرى لا مدخل لها في الإضافة. وش يقول المجتهد؟ المجتهد يقوم بحد ما لا يصلح، نعم ما لا يصلح. واضح؟ تنقيح المناط يعني أن ينص الشارع على حكم ويضيفه إلى وصف ويقترن بهذا الوصف أوصاف أخرى. فيقوم المجتهد بتنقيح ماذا؟ بتنقيح الأوصاف التي لا تصلح، لا تصلح. فمثلا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المجامع، امرأته في نهار رمضان أنه جاء أعرابي ينتف شعره ويلطم خده ويقول: هلكت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: أعتق رقبة، إلى آخره. هنا عدة أوصاف. كونه أعرابي هذا وصف، كونه يلطم خده وينتف شعره هذا وصف، كونه جامع في نهار رمضان هذا وصف، كونه أيضا الجماع الآن صار المكلف هذا وصف، إلى آخره. فكونه أعرابي هل يصح بناء العلة عليه أو لا يصح؟ ما يصح التعليل به. هذا نقول بأنه لا يصح التعليل به كونه أعرابي، كونه أيضا يلتم خده وينتم شعره إلى آخره، يقول هذا ما يصح، نعم هذا لا يصح. كونه وطئ في نهار رمضان، جامع في نهار رمضان، ها يصح. يعني كونه في رمضان أيضا يصح، يعني لأن وكونه أفسد صوما محترما هل يصح ذلك ولا يصح؟ لا لا يصح. يعني لو قلت يصح لا أدى ذلك أنك توجب الكفارة في غير رمضان، وجب الكفارة في غير رمضان. فهذا لا بد أن تنظر، نعم تنظر في المجتهد، ينظر في العلل وينقح، نعم ينقح المناط، هذا يسمى تنقيح المناط. والأصل، الأصل عندنا أن ما جاء في ما جاء من العلل الأصل إثباتها، ولا يجوز حذفها إلا بدليل، لا يجوز حذفها إلا بدليل. فمثلا نحذف أعرابي لأن الأصل تساوي الأحكام، الأصل أن الأحكام متساوية. كونه ينتف شعره ويلطم شعره الأصل هذا أنه هذا لا اعتبار له في الشارع، حتى لم يأتي نعلم النبي عليه الصلاة والسلام لن يغير في الحكم شيء. وهكذا كونه في نهار رمضان، نعم هذا نعم هذا يصح، نعم يصح تعليل الحكم به إلى آخره. نعم فهذا ما يسمى بأي شيء، بتنقيح المناط. بعض العلماء بعض الأصوليين لا يفرق بين تنقيح المناط وبين ما يسمى بالسبر والتقسيم. نعم بالسبر والتقسيم. وبعض الأصوليين فرق بينهما وجعل كل منهم مستقلا، فقال بأن السبر والتقسيم كما كانت العلة مستنبطة، أما تنقيح المناط فهو فيما كانت العلة جاءت في أي شيء في النص، فهي جاءت في النص يعني ظاهرة في النص ومحصورة. أما بالنسبة للسبر والتقسيم فهي لم تأتي بالنص، وإنما يستنبطها المجتهد، يستنبط عللا ثم بعد ذلك يعني يقوم بسبر هذه العلل. أما بالنسبة لتنقيح المناط فقالوا بأنه خاص بأي شيء فيما كان منصوصا عليه، يعني ما فرق. طيب قبل أن ننتهي، عندنا تجد في عبارة الأصوليين تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط، يعني ما الفرق بينها؟ يعني ما الفرق بينها؟ تنقيح المناط سبقا ذكرنا حكمه، يعني أما تحقيق المناط فهو أن المجتهد يتحقق من وجود العلة في أي شيء في الفرع، المجتهد يتحقق من وجود العلة في الفرع، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى تحقيق المناط، يعني فيتحقق من وجود علة الأصل في الفرع الملحق. بالنسبة لتخريج المناط هو أن ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته، ينص الشارع على حكم في محل ولا يتعرض لعلته لا صراحة ولا إيماء، فيقوم المجتهد نعم يقوم المجتهد باستنباط علة حكم الأصل، يقوم المجتهد باستنباط علة حكم الأصل. بقي المسلك الأخير من مسالك إثبات العلة، قلنا أن العلة تثبت بالنص والإجماع وأي شيء استنباط. الاستنباط ذكرنا أقسام، السبر والتقسيم وأيضا الدوران وأيضا تنقيح المناط المناسبة، نعم المناسبة والإخالة. المسلك الأخير الوصف الشبهي، وهذا تقدم الكلام عليه، نعم الوصف الشبهي وهذا تقدم الكلام عليه. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الساعة 10 كمل، إن شاء الله بقى علينا الحظر والإباحة، كل تعرض الاستحسان والاجتهاد والتقليد، المجتهد والمقلد. شيء من مباحث القياس وذكرنا تعريفه، وأيضا ذكرنا ما يتعلق بشروطه إلى آخره، وهل هو حجة أو ليس حجة، ذكرنا في ذلك قولين، وذكرنا دليل من قال بأنه حجة ودليل من قال بأنه ليس حجة. وطارق العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله الحظر والإباحة، وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل عن إباحته تمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشارع. المراد بالحظر المنع، المراد بالحظر المنع، والإباحة ضد المنع. وقوله قول المؤلف رحمه الله وأما الحظر والإباحة فمراده بذلك الأعيان، الأعيان هل الأعيان المنتفع بها، هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها الحظر؟ الأعيان المنتفع بها هل الأصل فيها الإباحة أو الأصل فيها الحظر؟ هذا الحظر. ذكر المؤلف رحمه الله في ذلك رأيين، الرأي الأول أن الأصل في ذلك الحظر، الرأي الأول أن الأصل في ذلك الحظر، واستدلوا على ذلك بأن الأصل في الأشياء أنها مملوكة لله عز وجل، فلا ينتفع بها إلا ما أباحه الله عز وجل. قالوا أن الأصل في الأشياء أنها مملوكة لله عز وجل، ولا يتصرف أو ينتفع بها إلا بإذن الله عز وجل، يعني لا بد أن ينص على هذا الشيء أنه حلال. فالأصل أنه مملوك لله عز وجل فلا ينتفع به إلا بإذن الله عز وجل، لا بد أن ينص على كل شيء أنه حلال. أما إذا لم ينص على كل شيء أنه حلال، أو لا، أو إذا لم ينص على شيء بعينه أنه حلال، فإنه لا يتمسك بالأصل، وأن الأصل الإباحة، وأن الأصل الإباحة، لأنه لا يتصرف بحق الغير إلا بإذنه، لا يتصرف بحق الغير إلا بإذنه. والرأي الثاني أن الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة وليس الحظر، واستدلوا على ذلك بأدلة. لذلك قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. والله عز وجل ذكر هذه الآية على سبيل الامتنان، ولا يمتن سبحانه وتعالى إلا بما كان محرما، إذ لا منة في إلا كان، ولا يمتن الله عز وجل إلا فيما إذا كان مباحا، إذ لا منة في المحرم، يعني إذ لا منة في المحرم. وأيضا استدلوا بقول الله عز وجل: والأرض خلقها للأنام، والأرض خلقها للأنام. فامتن الله عز وجل على العباد لأن الله عز وجل خلق لهم الأرض وجعل لهم فيها أرزاقهم من القوت والتفكه وغير ذلك. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما سكت عنه فهو عفو، وما سكت عنه فهو عفو، على ثبوت الحديث. وكذلك أيضا استدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ووجه الدلالة، وجه الدلالة قوله لم يحرم، فدل ذلك على الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة، وأنها لا تمنع إلا بتحريم بقوله لم يحرم، يعني لم يحرم. وأيضا أيضا وجه آخر أن التحريم إنما كان بالمسألة، فدل على أنه بما دون المسألة، يعني بما سوى المسألة، لا تحريم، أن التحريم كان لأجل المسألة، فدل على أنه بما دون المسألة لا تحريم، لا تحريم. وهذا القول هو الراجح، الراجح أن الأصل في الأعيان المنتفع بها الإباحة، وعلى هذا الأصل في الفواكه، يعني في الثمار تخرج الآن التي يخرجها الله عز وجل، الأصل فيها الإباحة، ما نقول الأصل فيها التحريم، ولا بد أن يأتي دليل خاص على إباحتها. فإذا وجد الإنسان ثمرة في الصحراء والأصل ما يباح أن تذهب بها، إذا وجد صيدا فالأصل أنه يباح له أن ينتفع به، إذا وجد أخشابا، إذا وجد حجارة، إذا وجد إلى آخره. هذه الأشياء يعني ما في هذه الأرض، ما في هذه الأرض من الجمادات أو من في أو من الأشياء النامية أو من الحيوانات أو غير ذلك، الأصل في ذلك أنها مباحة للإنسان، هذا الأصل، هذا المراد، هذا مراده بقول يعني الأشياء يعني الأعيان المنتفع بها. لكن يخرج من هذا الأصل ما كان ضارا. نعم يخرج من هذا الأصل ما كان ضارا. فإذا ثبت أن الشيء أو أن هذا الشيء ضارا فإنه يكون مستثنى من هذا الأصل بقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأيضا قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. وهذا كما ذكرت الأصل في الأعيان المنتفع بها. لكن فيما يتعلق بالأشياء الأخرى فإن لها أحكام أخرى. فالعبادات الأصل فيها الحظر والمنع. العبادات الأصل فيها الحظر والمنع. العقود بين الناس والشروط في العقود الأصل فيها الإباحة. العقود والشروط في العقود الأصل فيها الإباحة، سواء كانت هذه العقود عقود معاملات أو عقود تبرعات أو عقود أنكحة. الأصل في ذلك الإباحة في العقود، وكذلك أيضا في شروط في العقود. فعندنا في الفقه العبادات الأصل ماذا؟ الإباحة، المنع. المنع في ما بعد العبادات المعاملات والتبرعات وأحكام الأنكحة، هذه كلها الأصل فيها الإباحة في العقود وفي شروط العقود أيضا. في العقود وفي شروط العقود ما يتعلق بالحدود والقصاص ونحو ذلك، الأصل في ذلك حرمة دم المسلم وحرمة ماله وحرمة عرضه. الأصل حرمة ماله وحرمة عرضه وحرمة دمه. طيب ما يتعلق بالفروج؟ ما يتعلق بالفروج الأصل الحرمة. الأصل الحرمة. ما يتعلق باللحوم الأصل في ذلك الحرمة. يعني لو أن الإنسان اشتبه عليه امرأتان هو الأصل في النكاح الحل، لأن الله عز وجل أباح النكاح فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وأيضا قال الله عز وجل لما ذكر المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك. لكن لو اشتبه عنده امرأتان، اشتبهت أخته بأجنبيات، فنقول الأصل في ذلك الحرمة، لأن الأصل في الفروج التحريم، فلا يقع نساء الفرج حتى يعلم أنه حلال. أيضا الأصل في اللحوم الحرمة، فإذا اشتبهت المذكات الميتة على وجه لا يتبين فالأصل أن تناول الأصل أنه يمتنع الإنسان. الأصل أنه يمتنع الإنسان. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. الاستصحاب من الأدلة المختلف فيها، يعني من الأدلة المختلف فيها. وسبق أن الأدلة المتفق عليها بين العلماء أربعة: كتاب والسنة والإجماع والقياس. وأما بالنسبة للاستصحاب فهو من الأدلة المختلف فيها، وقد تقدم لنا من الأدلة المختلف فيها قول الصحابة. ومن الأدلة المختلف فيها الاستصحاب. والاستصحاب في اللغة طلب الصحبة، والصحبة مقارنة الشيء وملازمته. الصحبة مقارنة الشيء وملازمته. ومقاربته. وأما في الاصطلاح فهو استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا. نقول في الاصطلاح استدامة إثبات ما كان ثابتا أو نفي ما كان منفيا والاستصحاب هذا يسمى يسمى بالبراءة الأصلية، يعني يطلق عليه بالبراءة الأصلية. وهناك تعريف آخر غير التعريف السابق، وهو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول بفقدان ما يصلح للتغيير. نقول الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول لفقدان ما يصلح للتغيير، والاستصحاب هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب دليل العقل أو استصحاب العدم الأصلي. نقول القسم الأول استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب دليل العقل أو استصحاب العدم الأصلي وهذا حجة عند جماهير أهل العلم، استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب دليل العقل أو استصحاب العدم الأصلي، هذا العدم الأصلي. والقاعدة كذلك أن الأصل البقاء على الأصل، فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، والدليل على ذلك الدليل على استصحاب البراءة الأصلية أو استصحاب دليل العقل أو العدم الأصلي حجة قول الله عز وجل لما حرم الربا: فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وأمره إلى الله. فقال الله عز وجل: فله ما سلف. فدل على أنه قبل ذلك أنه غير مؤاخذ، أن الإنسان قبل أن يحرم الربا أنه غير مؤاخذ، لأن الله عز وجل قال: له ما سلف. وأيضا من أدلة على ذلك أيضا قول الله عز وجل: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. والآية الأولى دلت على أن ما اكتسب من الربا قبل التحريم أنه ماذا؟ أنه حلال، لأنه متعلق بالبراءة الأصلية، فهو على البراءة الأصلية. وأيضا قول الله عز وجل: وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، هذا يدل على أن الجمع بين الأختين قبل التحريم أنه ماذا؟ أنه حلال، وأن الإنسان لا يلام على ذلك، لأنه لأن البراءة الأصلية تدل على الإباحة، هذا القسم الأول، استصحاب دليل العقل أو عدم الأصلي أو البراءة الأصلية. القسم الثاني، استصحاب دليل الشرع، واستصحاب دليل الشرع هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص. نقول استصحاب عموم النص حتى يرد المخصص، وهذا بالاتفاق على أنه حجة. فإذا ورد عند المجتهد دليل عام فالأصل أنه يستصحب عمومه، النص حتى يرد المخصص. مثل أيضا استصحاب دليل الإطلاق حتى يرد المقيد، حتى يرد المقيد. والثاني استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ، استصحاب العمل بالنص حتى يرد الناسخ. فنقول استصحاب دليل الشرع هذا ينقسم الى قسمين: استصحاب العموم او الاطلاق، العمل حتى يرد، حتى يرد الناسخ. وهذا بالاتفاق على انه حجه. القسم الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره بوجود سبب. نقول استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره بوجود سببه حتى يثبت خلافه، حتى يثبت خلافه. ومن الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك الملك. نعم، ملك العين يثبت بعد حصول السبب الذي هو البيع. ملك العين يثبت بعد حصول السبب الذي هو البيع أو الهبة أو الوقف، يعني البيع أو الهبة أو الوصية، حتى يثبت خلافه وهو نقل الملكية. يعني حتى يثبت الناقل، حتى يثبت الناقل بأن يبيع هذه العين أو يهبها أو يوصي بها لشخص أو غير ذلك. نعم، أو غير ذلك. وهذا أيضا حجة، هذا أيضا حجة على القسم الثالث. القسم الرابع، القسم الرابع استصحاب حكم الإجماع، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع. وهذا اختلف فيه العلماء رحمه الله هل هو حجة وليس حجة. على رأيي، الرأي الأول، الرأي الأول أو قبل ذلك تعريفه، يعني استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع، تعريفه أو المراد به أن يجمع العلماء على مسألة من المسائل، أن يجمع العلماء على مسألة أو على حكم مسألة من المسائل في حالة من الأحوال، ثم تتغير هذه الحالة. أن يجمع العلماء على حكم مسألة من المسائل في حالة من الأحوال، ثم تتغير هذه الحالة، يعني تتغير صفة الحالة المجمع عليها، صفة الحالة المجمع عليها، ويختلف المجمعون فيها. فيستدل بعضهم بالإجماع ماذا؟ يستدل بعضهم بالإجماع السابق. نقول المراد بذلك أن يجمع العلماء على حكم مسألة من المسائل في حال من الأحوال، ثم تتغير صفة، صفة الحال، ويختلف المجمعون. فيستدل من يعتبر حجة باستصحاب الحكم السابق، يعني من يعتبر حجة يستدل باستصحاب الحكم أو باستصحاب الإجماع، الإجماع السابق. فهذا اختلف فيه العلماء رحمه الله على رأيين: الرأي الأول أن استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع أنه حجة، وهذا قال به الظاهرية. والرأي الثاني أنه ليس بحجة. مثال ذلك، أجمع العلماء على أن من لم يجد ماء فإنه يتيمم ويصلي، فإذا دخل في الصلاة بالإجماع أن صلاته الآن صحيحة، لكن إذا وجد الماء تغيرت الحالة ولم يتغير. هو في الأول العلماء مجمعون على حكم مسألة من المسائل في حالة من الأحوال، ثم تغيرت الحالة، هم مجمعون على أن من صلى بالتيمم فصلاته صحيحة. إلى الآن الصلاة هنا الركعة الأولى صحيحة بالإجماع، لكن لما جاء الآن لما جاء الماء في الركعة الثانية تغيرت الحال، ألم تتغير الحال؟ غيرت الحال. فهل استصحاب حكم الإجماع السابق في محل النزاع هل هو حجة أو ليس حجة؟ فالذين قالوا صلاته صحيحة قالوا لأن الإجماع دل على حجيتها فنستصحب حكم الإجماع، والذين قالوا بأن صلاته غير صحيحة قالوا بأن الإجماع انعقد بشرط عدم تغير الصفة. الإجماع انعقد بشرط عدم تغير الصفة، أما الآن فالصفة الصفة الآن متغير. فأصبح الاستصحاب نعم له هذه الأقسام: القسم الأول استصحاب البراءة البصرية، القسم الثاني استصحاب دين الشرع، القسم الثالث استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته واستمراره. وهذه القسم الأول حجة عند جماهير العلم، والثاني وإلى آخره هذه متفق عليها. واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع هذا فيه خلاف بين العلم رحمه الله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. ترتيب الأدلة، المراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه. نقول المراد بترتيب الأدلة جعل كل دليل في رتبته التي يستحقها بوجه من الوجوه، نعم بوجه من الوجوه. وينقسم إلى أقسام: القسم الأول ترتيب الأدلة من حيث العمل، ترتيب الأدلة من حيث العمل. فأما من حيث العمل فالأدلة في مرتبة واحدة في وجوب العمل بها، إن الجميع يجب اتباعها. نقول من حيث العمل نقول هي في مرتبة واحدة في وجوب العمل بها، إذ إن الجميع يجب اتباعه، القسم الثاني ترتيبها من حيث المنزلة والمكان، ترتيبها من حيث المنزلة والمكان. فلا شك أن الذي في المرتبة الأولى هو الكتاب، ثم بعد ذلك المرتبة الثانية السنة، ثم بعد ذلك الإجماع، ثم بعد ذلك القياس، طيب ترتيبها من حيث النظر والاستدلال، إذا أراد الإنسان يستدل يبدأ بأي شيء؟ بالإجماع، ليس بالإجماع، بالكتاب، يبدأ بالكتاب. وبعض العلماء يرى أنه يبدأ بالإجماع لأن الكتاب وإن كان ثبوته قطعي لكن الاستدلال به هذا يدخله الاحتمال، هذا هو الاحتمال. فنقول يبدأ بالكتاب ثم بعد ذلك السنة ثم بعد ذلك الإجماع ثم بعد ذلك القياس. وقوله وأما الأدلة، الأدلة جمع دليل، والمراد به هنا ما يثبت به الحكم الشرعي، الدليل الذي يثبت به الحكم الشرعي هو أما الأدلة. الأدلة جمع دليل، والمراد به هنا ما يثبت به الحكم الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فيقدم، يقول المؤلف رحمه الله يقدم الجلي منها على الخفي، فيقدم من الكتاب والسنة الجلي على الخفي. فقد يكون الاستدلال من الكتاب جليا ظاهرا ما يحتاج إلى تأمل، فيقدم على الدليل الخفي الذي يحتاج إلى تأمل، وذلك مثل كمثل الظاهر والمؤول. فالظاهر هذا يقدم على المؤول، لأن الظاهر هذا ظاهر بنفسه وظاهر بالدليل، والمؤول صرف الظاهر عن المعنى المتبادل إلى المعنى المرجوح لدليل، فنقول نقدم الظاهر، نعم يقدم الظاهر على المؤول. كذلك أيضا يقدم اللفظ المستعمل في حقيقته على اللفظ المستعمل في مجازه. يعني كذلك أيضا قال المؤلف رحمه الله والموجب للعلم على الموجب للظن. والموجب للعلم ما هو؟ المتواتر، وهذا تقدم لنا أن الموجب للعلم هو المتواتر، وأن موجب العلم الضروري وليس النظري، فإنه يقدم على الموجب للظن. والمراد بقوله الموجب للظن هو الآحاد، فإن المراد بالموجب للظن هو الآحاد، فنقدم المتواتر هذا على الآحاد. إلا إن كان المتواتر عاما والآحاد خاصا، فإنه يخصص العام بأي شيء؟ العام بالآحاد، نخصص الآحاد العام نخصصه بالآحاد. نعم به، وهذا تقدم لنا نعم به. وهذا كقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم، أولاد هذه عامة، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم هذا خاص. قال ويقدم النطق على القياس، المراد بالنطق هو الكتاب أو السنة، الكتاب أو السنة، يعني نقدم قول الله عز وجل وقول رسوله صلى الله عليه وسلم على القياس. إلا إن كان نص عاما فإنه يخص بالقياس كما تقدم لنا. نعم كما تقدم لنا أن القياس من المخصصات. قال ويقدم القياس الجلي على القياس الخفي، وتقدم لنا ما هو القياس الجلي وما هو القياس الخفي. قدم القياس الجلي والقياس الخفي، ما هو القياس الجلي؟ زين، تكون العلة مخصوص عليها أو مجمع عليها أو قطع فيه بنفي الفارق، يعني قطع فيه بنفي الفارق، أو تكون العلة مخصوصا عليها أو تكون العلة مجمع عليها، هذا يسمى نعم نسميه بالقياس الجلي، فهذا نقدمه على القياس الخفي. والقياس الخفي هو الذي لم يقطع بنفي الفارق، ولم تكن العلة منصوصا عليها، ولم تكن العلة مجمعا عليها. وهذا سبق أن مثلنا له، نعم سبق له أن مثلنا له، يعني مثلنا للإجماع القياس الجلي والقياس الخفي. فالقياس الجلي كما تقدم إحراق مال اليتيم مع أكله، والقياس الخفي كما تقدم قياس الذرة على البر في جرائم الربا. وقال المصنف فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، تقدم لنا الكلام عليه قريبا ما يتعلق باستصحاب الحال، إن يقول إذا وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، إن استصحب البراءة الأصلية أو دليل العقل أو العدم الأصلي وهذا تقدم الكلام عليه. نعم تقدم على الكلام عليه قريبا. قال ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلاف المذهب. تقدم لنا في تعريف أصول الفقه، أصول الفقه ذكرنا في تعريفه ماذا؟ من يعرف باعتباره فنا؟ نعم زين، معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها ما يتعلق بذات الألفاظ والأوامر والنواهي والعام والخاص والمجمل والبين والظاهر والأول والنص إلى آخره، تقدمت هذه تقدم فوائد، وهذا تقدم لنا المراد بالأدلة الإجمالية، تقدم كيفية الاستفادة منها وشروط الاستدلال إلى آخره. الآن قوله وحال مستفيد، هنا الآن يبحث المؤلف رحمه الله في الجزئية الأخيرة من التعريف، من تعريف أصول الفقه، حال مستفيد، والمراد بذلك المجتهد، المراد بذلك المجتهد الذي ينظر في الأدلة وينظر في دلالة الألفاظ وينظر في القياس ويجري القياس ويستنبط العلة، يقوم بتخريج المناط وتحقيق المناط وتنقيح المناط إلى آخره. هذا المجتهد يعني شرع المؤلف رحمه الله في بيان أحكامه، يعني في أحكام المناط المجتهد وما يتبع ذلك، يعني ما يتبع ذلك من التقليد، ومتى يصاب إلى التقليد ومتى لا يصاب إليه إلى آخره، هذا سيتبين إن شاء الله. قال المؤلف ومن شرط المفتي، يعني المفتي المراد به المجتهد، يعني المفتي المراد به المجتهد، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. والمفتي في الاصطلاح هو المخبر عن الحكم الشرعي، المخبر عن الحكم الشرعي. المجتهد هذا يشترط له شروط، يعني المجتهد هذا يشترط له شروط. أو قبل نعم، المجتهد هذا يشترط له شروط، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانها. هنا المؤلف رحمه الله ذكر قال ومن شرط المفتي، والمفتي قلنا المجتهد، والمراد به هنا، المراد بالمفتي هنا المخبر عن الدين الشرعي، نعم المخبر عن الحكم الشرعي، المخبر عن الحكم الشرعي. هذا المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي يقول المؤلف رحمه الله اشترط له شروط، اشترط في المفتي الذي يخبر عن الحكم الشرعي هذا يشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. المراد بالفقه مسائل الفقه، يعني المراد بالفقه مسائل الفقه. وأيضا قوله أصلا وفرعا يعني يكون عالما بالفروع الفقهية وعالما أيضا بأصول هذه الفروع، يكون عالما بالفروع الفقهية ويكون أيضا عالما بأصول هذه الفروع، فلا بد أن يكون عنده إلمام بجملة من أصول الفقه، وكذلك أيضا لا بد أن يكون عنده إلمام بجملة من القواعد الفقهية. المفتي هذا لا بد أن يكون عنده إلمام بجملة من القواعد الفقهية، ولا بد أيضا أن يكون عنده إلمام بجملة من أصول الفقه. وقوله وفرعا يعني يعرف المسائل التابعة لهذه الأصول، يعرف المسائل التابعة لهذه الأصول، وليس المراد أن يحفظ هذه المسائل، وإنما المراد أن يعرف جملة منها، يعني ليس المراد أن يحفظها، وإنما المراد أن يتمكن من حفظ جملة منها ليتمكن من معرفة ما يرد عليه أثناء الفتوى. ليس المراد أن يحفظها كلها، لكن المراد أن يحفظ جملة منها لكي يتمكن إذا وردت عليه الفتوى أن يرد هذه الفروع أو هذه الفتوى أو الحادثة التي نزلت إلى ما يحفظه ويعرفه منها. وقوله خلافا ومذهبا يقول المؤلف رحمه الله لا بد أيضا أن يكون عارفا بالخلاف وأيضا عارفا في المذهب، فيعرف المذهب إذا كان يفتي على مذهب إمام الأئمة وأيضا يعرف ما يخالفه إذا كان الاجتهاد اجتهاد مطلق فهذا إذا كان اجتهاد اجتهادا مطلقا هذا يعرف مذاهب الأئمة وخلافهم في المسألة لكن إذا كان مجتهد في مذهب من المذاهب فهذا لا يشترط أن يكون عارفا بمذاهب الأئمة الأخرى. وظاهر وقوله خلافا ومذهبا الصحيح في ذلك أنه لا يشترط أن يعرف المفتي جميع تفاريع الفقهية، وهذا صحيح أنه ليس بشرط. الصحيح أنه يكتفى أن يعرف بعض التفاريع الفقهية، وأما معرفة جميع التفاريع الفقهية فإن هذا ليس بشرط، لكن هذا إنما هو للمجتهد المطلق. أما المفتي فإنه يكتفي بمعرفة بعض التفاريع الفقهية، ولا يشترط أن يعرف كل التفاريع الفقهية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسول بالآية إلى قومه وإذا الشرط الثاني، قلنا الشرط الأول ذكره المؤلف رحمه الله أن يكون عارفا بالفقه أصلا فرعا وأصلا وخلافا ومذهبا، هذا بالنسبة للمفتي. وقلنا الصحيح في ذلك بالنسبة للمفتي أن يكون ملما بجملة من الفروع الفقهية، وأيضا ملما بأصول هذه الفروع الفقهية أو جملة من أصول هذه الفروع الفقهية، يعني فيما يتعلق بالقواعد الفقهية أو فيما يتعلق بأصول الفقه. ولا يشترط أن يكون أيضا ملما بكل التفاريع الفقهية، يعني هذا ليس بشرط، وذكرنا أدي على ذلك وأنه يكفي أن يعرف بعض التفاريع الفقهية. طيب الشرط الثاني ذكر المؤلف رحمه الله أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، يعني توفر فيه شروط المجتهد وعلى هذا لا يفتي إلا مجتهد، أما غير المجتهد فإنه لا يفتي. وذهب بعض العلماء رحمه الله إلى أن المفتي إذا كان متبحرا في مذهب إمامه عالما براجحه ومرجوحه له أن يفتي بذلك، إذا كان عالما بمذهب إمامه يعرف راجحه من مرجوحه فاهما لكلام إمامه له أن يفتي بذلك. وأما اشتراط الاجتهاد المطلق للمفتي فهذا هذا فيه نظر والأقرب لذلك أن يقال بالنسبة للمفتي أنه يكتفى كما تقدم أنه كلام المؤلف رحمه الله شدد فيه بالنسبة للمفتي، فقال لا بد أن يكون من أهل الاجتهاد، يعني ما يفتي أحد إلا من أهل الاجتهاد. والرأي الثاني أنه لا يشترط أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، وإنما إذا كان متبحرا في مذهب الإمام فاهم لكلامه فله أن يفتي بذلك. والرأي الثالث أنه له أن يفتي إذا كان عارفا بالحكم الشرعي، فله أن يفتي به. إذا عرف الإنسان بالحكم الشرعي فله أن يفتي به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، وهذا والحقيقة إخبار عن دير الكتاب والسنة، إخبار عن دير الكتاب والسنة. أما بالنسبة للإفتاء في النوازل، يعني هو الإخبار، يعني المفتي الذي قلنا أنه يجوز أن يفتي بالأحكام الشرعية، هي الأحكام الشرعية التي دلت عليها الكتاب والسنة، هذه له أن يخبر عنها، لأن إخباره بذلك إنما هو إخبار بأي شيء، بالكتاب والسنة. فكونه مثلا يفتي بوجوب صلاة الجماعة، هذا إخبار عن دليل الكتاب والسنة. وكونه أيضا يفتي بتحريم مسابقة الإمام، هذا نقول بأنه إخبار عن دليل الكتاب والسنة، عما دل عليه الكتاب والسنة، هذا نقول بأنه جائز، ولا يشترط فيه أن يكون من أهل الاجتهاد أو من أهل الاجتهاد في المذهب إلى آخره. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولقائي، نعم بلغوا عني ولقائي. لكن المفتي الذي هو المجتهد الذي يفتي بالنوازل، إذا نزلت نازلة من النوازل، نعم، فهذا اشترط فيه شروط، نعم، نتعرض لها، يعني الذي نزلت فيه نازلة يقوم بالنظر في هذه النازلة والنظر في أدلتها ومقايسة الأمور إلى آخره، هذا يشترط له شروط، نعم، هذا يشترط له شروط. أما الأحكام الظاهرة من الكتاب والسنة فهذه لا يشترط فيها، نعم، لا يشترط فيها أن يكون من أهل الاجتهاد المطلق، حيث أنه ما يخبر الناس بالأحكام الشرعية إلا من كان من أهل الاجتهاد المطلق، أو من كان متبحرا في مذهب إمامه أو إلى آخره. فنقول الصحيح أن من عرف الحكم الشرعي له أن يخبر به، وأن أخباره إنما هو أخبار أو أمر بما دل عليه الكتاب والسنة، ودلالة على ما دل عليه الكتاب والسنة، فهو داخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، هذا كله دلت عليه الأدلة. لكن بقينا فيما يتعلق بالنوازل التي يجتهد فيها ويستنبط لها الأدلة وينظر في حكمها، هذا اشترط له شروط، نعم اشترط له شروط. الشرط الأول أن يكون عارفا، نعم، الشرط الأول أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه، أن يكون عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة وأصول الفقه. وليس بلازم أن يكون عارفا بكل تفاصيل النحو أو بكل تفاصيل الفقه أصول الفقه أو كل تفاصيل اللغة، لا، بل الواجب من ذلك هو القدر اللازم، الواجب من ذلك هو القدر اللازم الذي يحتاج إليه لاستنباط الأحكام، يحتاج إليه لاستنباط الأحكام. والشرط الثاني أن يكون عارفا بأحوال الرجال، أن يكون عارفا بأحوال الرجال لكي يعرف المقبول من غير المقبول. وكذلك أيضا الشرط الثالث، أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ، نعم، الشرط الثالث أن يكون عارفا بالناسخ والمنسوخ. الشرط الرابع أن يكون عارفا بدلالات الألفاظ، دلالات الألفاظ لا بد أن يكون عارفا بها، العام والخاص، وهذا يدخل فيما تقدم قولنا في أصول الفقه، فإذا كان دارس أصول الفقه يعرف أن هذا الحكم عام أو هذا النص عام وهذا خاص، يعني أنه من يكون عارف بدلالات الألفاظ العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والنص إلى آخره والمنطوق والمفهوم، يعرف هذه الأشياء. وأيضا لا يلزمه من ذلك، لا يلزمه أن يعلم من ذلك إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة، إلا القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة. الشرط الخامس أن يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر، أن يبذل جهده قدر المستطاع ولا يقصر في البحث والنظر. السادس، نعم، الشرط السادس أن يستند في اجتهاده إلى دليل، أن يستند في اجتهاده إلى دليل. الشرط السابع أن يكون عارفا بالواقع مدركا لأحوال النازلة، إذ إن الحكم على الشيء فرضا عن تصوره، فلا بد أن يكون عارفا بالواقع مدركا لأحوال النازلة. الشرط السابع أيضا أن يكون عارفا بآيات الأحكام، الآيات الواردة في الأحكام لا بد أن يكون عارفا بها. وهناك مؤلفات خاصة فيما يتعلق بآيات الأحكام. الشرط الثامن الشرط التاسع أن تكون هذه الواقعة غير منصوص عليها ولا مجمع عليها، وسيأتينا إن شاء الله متى يحرم الاجتهاد. فالشرط الثامن أو التاسع أن تكون غير منصوص عليها ولا المجمع عليها. الشرط الحادي عشر أو العاشر أن لا تكون في مسائل عقيدة، والشرط الأخير أن تكون من النوازل أو مما يمكن وقوعه، أن تكون نازلة أو مما يمكن وقوعه. أيضا يعني العلماء رحمه الله أضافوا إلى ذلك يعني كونه يعرف مواقع الإجماع لأن يخالف الإجماع، وأيضا يعرف أسباب النزول، لأن أسباب النزول معرفة سبب النزول هذا مما يعين على إدراك الأحكام. قال المؤلف رحمه الله: ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. المستفتي اسم فاعل من الاستفتاء، بمعنى طلب الفتوى، اسم فاعل من الاستفتاء بمعنى طلب الفتوى، والمراد به السائل عن الحكم الشرعي، وقول المؤلف رحمه الله وليس العالم أن يقلد، هذا يأتينا إن شاء الله، متى يجب الاجتهاد ومتى يحرم ومتى يندب إلى آخره. ويقول المؤلف رحمه الله وليس العالم أن يقلد، هذا يأتينا إن شاء الله. قال أن يكون من والتقليد، قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة. التقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيرا به، وأما في الاصطلاح فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله قال والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فالتقليد في اللغة وضع الشيء في العنق محيطا به، ومنه القلادة، لكونها محيطا بالعنق. وأما في الاصطلاح فهو قبول قول القائل بلا حجة، يعني بلا حجة يذكرها للسائل، يذكرها المسؤول، يعني يقبل قوله وليس هناك حجة يذكرها المسؤول للسائل. يقول المؤلف رحمه الله وعلى هذا التعريف، ثم فرع المؤلف رحمه الله على تعريف قال على هذا التعريف يلزم من ذلك أن يكون قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم ولا يذكر الحجة، وهذا فيه نظر، يعني هذا نظره بعض العلماء رحمه الله، هل يكون قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام تقليدا؟ نعم، لأن نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة، هو حكم وهو حجة. فالقول بأن كما ذكر المؤلف رحمه الله بأن قبول قول النبي عليه الصلاة والسلام يعتبر تقليدا، هذا فيه نظر. نعم، وإن كان أجزناه لغيره فللنبي عليه الصلاة والسلام ليس كذلك، لأن نفس كلام النبي عليه الصلاة والسلام حجة، فالسنة حجة. وكما قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، إن هو إلا وحي يوحى. والقول الثاني القول الثاني في تعريف التقليد أنه اتباع من ليس قوله حجة. القول الثاني في تعريف التقليد اتباع من ليس قوله حجة. فإذا قلنا بهذا التعريف يخرج علينا ما أورده المؤلف رحمه الله. نقول القول الثاني في تعريف التقليد أنه اتباع من ليس قوله حجة، فيخرج في ذلك ما أورده المؤلف رحمه الله تعالى. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قبل ذلك، قبل أن ننتقل إلى كلام المؤلف رحمه الله، حكم التقليد. عندنا مسائل تتعلق بالتقليد. عندنا مسائل تتعلق بالتقليد. حكم التقليد، نقول التقليد جائز للعامة. التقليد نقول هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة. والتقليد هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم في النظر في الأدلة. والدليل على ذلك، نعم، الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لهذا دليل على جواز التقليد بالنسبة للعامة، لأن الآن لو قلت له لا تقلد وانظر في الكتاب والسنة لكان هذا تكليفا له بما لا يطيق، بما لا يطيق. هذا من حيث الجملة، نعم، من حيث الجملة. فنقول من حيث الجملة هذا جائز للعامة الذين لا قدرة لهم على النظر في الأدلة والاستنباط. أما المجتهد فسيأتينا إن شاء الله هل له أن يقلد أو ليس له أن يقلد إلى آخره. ومن حيث التفصيل نقول منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم. نقول التقليد منه ما هو جائز ومنه ما هو مذموم. فنقول الجائز ما توفرت فيه الشروط. نقول الجائز ما توفرت فيه الشروط. شروطه: الشرط الأول أن يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. أن يكون جاهلا عاجزا عن معرفة حكم الله ورسوله. أما القادر على الاجتهاد، أما القادر على الاجتهاد فيجوز له التقليد حيث عجز عن الاجتهاد. قد يكون قادر على الاجتهاد لكن يعجز عن الاجتهاد في هذه المسألة فيقلد فيها، يعني يقلد فيها، فيجوز له أن يقلد. القادر على الاجتهاد يجوز له أن يقلد عاجز عن الاجتهاد، إما لتكافؤ الأدلة تكافأت عنده الأدلة أو ضاق الوقت عنده ما يتمكن الآن من يجتهد، تكافأت الأدلة أو ضاق الوقت عنده أو لم يظهر له الدليل، فإنه في هذه الحالة يقلد. تكافأت عنده الأدلة أو ضاق الوقت أو لم يظهر له الدليل فإنه يقلد. الشرط الثاني أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح. ويأتي أيضا الحق هذا، أن يقلد من عرف بالعلم والاجتهاد من أهل الدين والصلاح، وأهل الدين والصلاح. وآتينا إن شاء الله إذا اختلفوا المجتهدان أيهما يقلد العامة. الشرط الثالث، نعم، الشرط الثالث ألا يتبين الحق للمقلد، ألا يتبين الحق للمقلد. فإن تبين الحق للمقلد فإنه يجب عليه أن يتبع الحق. والشرط الشرط نعم أو تابع لهذا أن لا يتبين الحق للمقلد، فإن تبين الحق للمقلد فإنه يجب عليه أن يتبين، يجب عليه أن يتبع ماذا؟ أن يتبع الحق. وأيضا أن لا يظهر له أن قول غيره أرجح، يعني أن لا يظهر له أن قول غيره أرجح، فيظهر له أن قول غيره أرجح من قول مقلده فهذا هذا ما يتبع قول المقلد. الشرط السادس أن لا يكون التقليد في أمور العقيدة، وهذا عند جمهور أهل العلم، إنسان ما يقلد في أمور العقيدة، بل يجب عليه أن يتعلم ما يجب لله عز وجل أو ما يجب أن يعتقده من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره بما يتعلق بأمور العقيدة، وهذا قول جمهور العلم. الشرط الأخير أن لا يخالف التقليد الإجماع أو النص الظاهر، أن لا يخالف التقليد الإجماع أو النص الظاهر. أيضا بقي علينا أن لا يلتزم في تقليده مذهب إمام معين، بل يتحرى في كل مسألة، أن لا يلتزم في تقليده مذهب إمام معين، بل عليه أن يتحرى في كل مسألة. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بحكم التمذهب، يعني نعرض إن شاء الله على حكم التمذهب. طيب، وأما القسم الثاني التقليد المذموم، يعني التقليد المذموم يكون فيما يلي: أولا الإعراض وعدم الاتفاق، أن يعرض الإنسان ولا يلتفت إلى ما أنزله الله عز وجل في كتابه أو بينه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته اكتفاء بالتقليد، فإن هذا مذموم. فالله عز وجل قال: وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، فذمهم الله عز وجل في ذلك قولهم يقلدون آباءهم. وهذا قول الإنسان يعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويكتفي بتقليد إمام أو نحو ذلك، هذا فيه تشبه بالمشركين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإذا قيل اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، يعني قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباء. طيب، أيضا يكون التقليد مذموما إذا قلد قول من عارض قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا قلد من عارض قوله قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا أن يقلد، أيضا يكون مذموم إذا قلد شخصا لا يعلم أنه أهل للتقليد، لا يعلم أنه أهل للتقليد. كذلك أيضا من المواضع يكون مذموم فيها أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد، أن يقلد وهو قادر على الاجتهاد. وكذلك أيضا من المواضع أن يقلد مجتهدا في كل اجتهاداته، نعم أن يقلد مجتهدا في كل اجتهاداته. قال المؤلف: فعلى هذا قبول